ثم قال واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام، زجرا عن إفساد الصيام وإنقاص ثوابه بالآثام والأوزار والذنوب. واختلف أهل العلم في إبطال الصيام بشيء من الذنوب على قولين، أحدهما أنه لا يبطله شيء منها، أنه لا يبطله شيء منها وهو قول جمهور أهل العلم، والآخر أنه تبطله الذنوب وخاصة الغيبة، أنه تبطله الذنوب وخاصة الغيبة وهو قول أبي محمد بن حزم وغيره. والصحيح أن الذنوب والآثام لا تبطل الصيام لكنها تنقص أجره، أنها لا تبطل الصيام لكن تنقص أجره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.